فهو ليس أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك، فلا يجوز بحال من الأحوال التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشرك بالمكان. انتهى. إذا قيل الأخ المبارك يبقى يقصد فيه بركة علمه وبركة ما هو فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خيراً.